أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل إذا ذكر أحد الأنبياء نصلي ونسلم عليه؟ بلا شك نصلي ونسلم عليهم جميعا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.